السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد اللهم ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرة أو باطنة فكل الحمد لك. لك الحمد أولا وآخرا. لك الحمد ظاهرا وباطنا. لك الحمد سرا وعلنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. لا إله غيره ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إله على العرش استوى. يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله خير البرية وأزكى البشرية، أمي علم الله به المتعلمين، ويتيم بعث الله به الأمل في قلوب اليائسين، ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه دلالة المحبين، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه تحذير المشفقين. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لحضور محاضرة شيخنا الكريم الداعية البليغ أحمد بن سالم الجبلي وفقه الله لكل خير. وما جئنا والله إلا مستمعين، فأحب أن أتكلم بين يديه فجزاه الله عنا خير الجزاء، وهذا من حسن أدبه وكريم أخلاقه حفظه الله. ثم نشكر الشيخ المبارك أبا عبد الرحمن مختار الشياب وفقه الله، فهو السبب بهذه الزيارة. جزا الله خيرا كل من حضر هذه المحاضرة، وكتب الله هذا الحضور في ميزان الحسنات، بارك الله في الجهود وشكر الله المساعي. هذا الاجتماع وهذا المجيء إلى بيت من بيوت الله ليس من أجل دنيا تحصل، ولا من أجل مال ولا غير ذلك من متاع الدنيا، إنما هو للاستفادة ولطلب الخير وحبا في الخير. فرع الله قلوبا حرصت على الخير وبحثت عنه، ونور الله أفئدة عمرت بيوت الله عز وجل. كلمتنا بعنوان التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى. فعندما يتوكل المسلم على ربه لا يكون هذا التوكل إلا من إيمان صادق ويقين مطلق. ولهذا قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. فمن مقتضيات إيمان المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل وحده. ومن توكل على الله وفوض أموره لله جل وعلا جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق مخرجا. لو كادته السماوات والأرض لرفع أمره إلى الله عز وجل، اعتمادا على الله أولا، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة بكاملها عربها وعجمها إنسها وجنها، لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحدا بشيء لن يقدموا له ذلك النفع إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يستطيعوا أن يلحقوا به الضار إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تحدث الله عز وجل عن السحر وتعليمه من قبل الملكين هاروت وماروت، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل في جميع أموره. ولهذا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب، كما عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. لو أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل لجاء الله عز وجل له برزقه وكفايته، لأن الله عز وجل يقول وبالسماء رزقكم وما توعدون. فتوكل أيها المسلم على ربك ولا تتكل على أسباب أخرى، واجعل اعتمادك كله على الله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره أي كافيه الله سبحانه وتعالى جميع أموره، سيكفيه الله سبحانه وتعالى جميع تلك المشاكل التي تنزل به وجميع الأضرار التي تحدث به في هذه الحياة، سيجعل الله له فرجا وسيجعل الله له مخرجا وسيدله الله عز وجل على طريق النجاة. ولهذا أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوكل، فهذا الأمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين. وفي آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي، كأن الله عز وجل يوجه نبيه في هذه الآية أن يربط أموره بالحي الذي لا يأتيه الموت ولا تأتيه الزنا ولا يأتيه النوم، فهو مطلع حي دائم على جميع شؤون عباده. فمتى ما وكلوا أمرهم إلى الحي الدائم الذي لا يموت كفاهم الله وآواهم الله ونصرهم الله. ولهذا تظهر حقيقة التوكل إذا نزلت بالمؤمن المصائب، إذا نزلت بالمؤمن البلايا، إذا تكالب عليه الأعداء واجتمع عليه الألداء، يظهر توكل المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جهزوا جيوشهم وجهزوا عددهم وجهزوا عدتهم لحرب شاملة لا هوادة فيها ولا رحمة فيها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، الله عز وجل سيجعل لنا فرجا ومخرجا، الله عز وجل سينصرنا على الأعداء وإن كان عددنا أقل من عددهم وإن كانت عدتنا أقل من عدتهم وإن كانت ظروفنا أقل من ظروفهم، إلا أن الله عز وجل سيدلنا إلى طريق النجاة وسيقودنا إلى طريق النصر ما دمنا متوكلين عليه سبحانه وتعالى. ولهذا تحدث الله عز وجل عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام لما تكالب عليه الأعداء، لما تكالب عليه الخصوم وأراد فرعون أن يبيده هو ومن آمن معه، أمره الله أن يخرج إلى البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى يريدون بهم الهلاك، يريدون بهم الدمار، يريدون بهم أن يشردوهم كل مشرد. فلما ترى الجمعان التقى فريق الإيمان وفريق الشيطان، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ها هي الجيوش تزحف، ها هي القوات تتقدم، وليس أمامنا مخرج أو مفر لنفر إليه، البحر أمامنا والعدو وراءنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فظهر توكل المتوكلين الصادقين على لسان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، وكلت أمري إلى الله ونفذت أمر الله عز وجل بالخروج إلى هذا المكان، فما دام وقد حصل هذا التوكل فإن الله عز وجل سيرينا الطريق. قال كلا إن معي ربي، ومن كان الله معه فممن يخاف، من كان الله معه من يخشى، من كان الله معه أي قوة ستغلبه، من كان الله معه أي عدو سيهزمه. قال كلا إن معي ربي سيهديه، سيدلني على طريق النجاة، سيدلني على طريق الفرج، سيدلني على المخرج الحسن الذي وعد به أولياءه وعباده. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه نتيجة التوكل على الله عز وجل، بحار هائجة مائية بضربة عصا من عبد ضعيف تتحول إلى طرق يابسة مسلوكة، بل وطرق عظيمة كالطود العظيم أي كالجبل الكبير، يسيرون عليها مشيا على أقدامهم وراكبين على دوابهم، لأن الله عز وجل وعدهم بذلك. فإذا توكل المسلم على ربه كفاه الله عز وجل همه، وفرج الله غمه، ونصره على أعدائه. ولئن كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ بدأ الناس يخوضون: من هم هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب؟ بل رحمة من الله عز وجل وفضل من الله سبحانه يمتن به عليهم. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يتغيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فتوكلك على الله عز وجل واعتمادك على الله سبب لك في الفلاح في الدنيا بالنصر والتأييد، وسبب لك في الفلاح في الآخرة بدخول الجنة والأمان من العذاب إن شاء الله. هذا ما أردنا قوله. وليتفضل شيخنا حفظه الله مشكورا مأجورا، وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا تنفد ولا تزيد. أما بعد، عباد الله، سمعنا من أخينا حفظه الله تعالى خيرا كثيرا عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وما أعظم التوكل، مع أنها كانت كلمتي معكم بعنوان لماذا الانقطاع، ولكن أحببنا أن نسير على سيره. فما أجمل التوكل على الله سبحانه وتعالى. تأمل إلى من ذكر الله عز وجل ووصفهم بهذه الصفة العظيمة إذ حققوا هذا الأمر العظيم. انظر إلى نبي الله إبراهيم تتكالب عليه الأمة، تنطلق فئاما من الناس يجمعون تلك الأحشاء، تلك الأخشاب والأحضاب، يجمعون ذلك كله من أجل إحراقه. لم يجد ناصرا ينصره منهم. الكل حتى أنه ذكر أن المرأة التي ازدوجب ظهرها ورفع عظمها، المرأة الكبيرة في السن العجوز، تأتي بخشبة وتشارك من أجل أن يحرم إبراهيم. تأمل عبد الله ويرمى به في تلك النار لا يزيد على قوله حسبي الله ونعم الوكيل. انظر إلى هذه الكلمة تصعد من تلك الشفتين يلهج بها ذلك اللسان، فما إن ترتفع تلك الكلمات إلى رب الأرض والسماوات. فتأمل عبد الله إلى ذلك التغير، وربنا سبحانه وتعالى العلي الكبير القدير الذي يقول للشيء كن فيكون بسبب تلك الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، تحولت تلك النار المحرقة إلى برد وإلى برد وسلام. نار محرقة، نار مهلكة، فانظر كيف تحولت بتلك الكلمة العظيمة المباركة. قال الله عز وجل قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا وسلاما، لو قال الله لها كوني بردا لمات إبراهيم من البرد، مع أنها نار. انظر إلى عظم هذه الكلمة العظيمة المباركة، تأمل. وتأمل أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلك المرأة، أرهقت أهينت واتهمت باطل، امرأة من بني إسرائيل. يقولون زلت، يقولون سرقت، يرجمونها بالحجارة، يهينونها، يهدمونها. ماذا قال؟ قالت حسبي الله ونعم الوكيل. فانظر عبد الله إلى ذلك التغير الذي حصل، وتلك الكرامة التي رزقها الله إياها. طفل يتكلم، طفل في المهد لم يأتي على سن التكلم. أنطقه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. ذكر عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ممن ذكر طفل ترضعه أمه. فمر رجل جميل الهيئة جميل المنظر يتبخر على فرسه، نظرت تلك الأم معجبة بذلك المنظر الخلاب، والأب والأم يتمنى كل منهما لابنه أن يكون على أفضل حال. إلى كل إنسان لا يحب أن يكون أحد أكبر منه أجمل منه أعلى منه أبدا إلا الإبن، ما يريد حتى أخوه أن يكون أرفع منه في العلم في الجاه في المنصب في المال أي شيء. كل واحد يريد أنا أنا أنا أنا إلا الإبن. كلما رأى الأب ابنه يعلو كلما زاد فخرا، كلما زاد شرفا، كلما زاد هذا ابني ولدي. فهذه الأم تريد ولدها أن يكون ذا منظر خلاب جميل ذا هيئة ذا منظر مرتاح. فلما رأت هذا الرجل قالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا. تركت ثدي وما تكلم، تركت ثدي قال اللهم لا تجعل مثله. نظرت كأنها مصدقة ومكذبة، ولدي تكلم. الطيب العاد إلى أن ينتقل الثدي كأنه ما حصل شيء، تنفض عاد يرجع يرجع هذا ربي. سكتت سكتت مرت هذه الامرأة يرجمونها بالحجارة يعذبونها يدينونها، نظرت إليها مهانة استلقص بين الناس يرجمونها، أشفقت لحالها وقالت اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه. ترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثل في الخط العاقص، أقول كذا أقول كذا مالك. فتطارق الحديث مع ولده مع ابنها، ما مالك؟ قال أما ذلك ملعون في الساعة السماء مليون وفي الأرض تخرج المليون فاجر لا يهمك يا أمه لا تهتم بالمنظر الخلاب فربنا لا ينظر إلى المنابر الخلابة ينظر إلى القلوب إلى الأعمال هذا الرجل فاجر بعيد عن الصلاح بعيد عن الخير مليون بالسماء وفي الأرض لكن هذه المرأة مؤمنة يقولون زنت سرقت وما زنت وما سرقت من وين أهل الجنة فانظر أنطق الله هذا الطفل حرك هذا الطفل وأنطقه بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل انظر عبد الله ما أعظم هذه الكلمة ما أعظم هذه الكلمة عبد الله لو عقلناها وقبلنا بها وسرنا على نهجها المبارك كان الأنبياء والمرسلون الصالحون يحققون هذه حياتهم تأمل موسى عليه الصلاة والسلام من توكله لما أمره الله يذهب إلى الطاغية لو ما عنده توكل ما ذهب لكن ذهب طاغية يتمتردس به منتظر أن يأتي مع أنك ربه في بيته لكن الآن موسى ارتكب في نظر فرعون ارتكب جريمة قتل فالآن لابد أن يقام فيه القصاص هرب موسى من فرعون لأنه يريد يقتل فجلس سنين 8 سنوات عاد الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى طلب من الله عز وجل العون وهذا لا ينافي التوكل لا ينافي التوكل توكل على الله عمل الأسباب فلما أمر أن يذهب التوكل موجود ولكن طلب العون من الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري فانطلق ودعاه كما أمره الله فقولا له قولا لينا انظر عبد الله ذكر بعض أهل التفسير القول اللين أن يدعوه بكنيته يا أبا فلان وذكروا أن كنيته منهم من قال أنه كان أبو مؤمن وقيل أن هذه الكنية كنية إبليس المؤمن هذه الكنية لها شأن يعني تقول يا فلان لها مزية لكن لما تقول أبو فلان مزية أعلى لها شأن أكبر فدعوك إلا القول اللين دعوه بكليته يا أبا فلان قل له قولا لينا فدعوه بالقول اللين لكن عاند وكابر وجمع السحرة تأمل عبد الله ما زال التوكل يظهر في موسى عليه الصلاة والسلام رغم العقبات التي واجهها تأمل آلاف من السحرة يجتمع من أجل أن ينحروا موسى ودعوته ولكن انظر شدة التوكل يأتي لوحده من أجل أن يرد كيد هؤلاء السحرة قيل 70,000 ساحر وقيل 40,000 وقيل عند الأقوال في كتب أهل التفسير كل منهم يحمل عصا وحبل نزلوا في الوادي اجتمعت تلك الأمة وذلك الهجد المهيب من الناس إذا كانت صحراء آلاف فكيف الناس آلاف مؤلفة فنزلوا في الوادي نزلوا الصحراء ضرب كل منهم بعصاه وبحبله إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل أقول فامتلأ ذلك الوادي بتلك الحبال وبتلك العصيات أو العصي وبدأت يخيل إلى الناس أنها تسعى تتحرك، الوادي مليء بالعنشان والحيات يتحرك، تخيل إليه من سحرها أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لم يخف من خيفة أو خاف على الناس أن يفتنوا قبل أن يروا ما بيد موسى. قال الله له: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك. ما في يمينه؟ عصا خشبة أمام تلك الآلاف من العصي والحبال، ضرب بها ضربة فالتقمت تلك الآلاف من العبال من العصي الحياف العنجان التي تعودت أو يرونها الناس، بل عواهدا الناس اندهشوا، لكن أشد دهش الصحابة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم على باطل، فعرفوا أن هذا الأمر فوق ما يتصورون. يعني نحن أهل الغش، أهل الكذب، نحن أهل الزور، نحن أهل المغالطة، لكن هذا فوق المغالطة، فما في مغالطة لا، هذا فوق ما نتصور. لذلك على الله ألقيت شعر السجدة. لماذا عند الله؟ لأنهم عرفوا أن هذا ما هو مغالطة، هذا ما هو سحر، هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى. هذه آية أبهرت السحرة. لذلك على طول انظر عبد الله سجد سجد هي الأولى والآخرة، سجد هي الأولى والآخرة. تأمل أول النهار صحارة فجرت، آخر النهار مؤمنين بررة. آمنتم له قبل أن أذن، قبل أن أذن لكم أن أستأذن منه، وكذب إنه لكبيركم، يعني هو كبير حقه، هو كان يحرككم ويعلمكم، كذب ويعلم أنه كاذب، هو يعلم أنه ما قد التقى موسى بهؤلاء أبدا، أول مرة أول لقاء يحصل، أول لقاء مع السحرة لموسى، ومع ذلك انظر يكذب: كبيركم الذي علمكم السحر، سأفعل سأقطع سأفعل سأترك، انظر تهديد: افعل ما بدا، خلاص عرف الحرام. انظر إلى قوة توكل موسى عليه الصلاة والسلام. وكما سمعت لما زاد عتو فرعون وأراد القضاء عليه قضاء مبرما خلاص، ولو أمر بالقضاء عليه سيصعب. ليه؟ لماذا؟ لأنه منتشرين موسى ومنتشرين في المدينة. لكن الآن حصلت فرصة لفرعون أن موسى ومن معه خرجوا جملة واحدة. أسري، الله أمره أن يسري به، خرجوا الآن فرصة، موسى وقوم الآن مجتمعين، بدل من نبحث بعدهم من واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، الآن اجتمعوا كلهم، اجتمعوا كلهم. إنهم لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائظون. تأمل العدد الذي خرج مع موسى بمقابل العدد الذي مع فرعون. هؤلاء انظر، قال هؤلاء شرذمة، يعني عدد قليل بالنسبة للعدد الهائل الذي يملك فرعون، جيش كبير عرمر آلاف ألف. إذا قال شرذمة، فلما رأى ما تحرك له ساكن من الخوف، ما خاف، لأن الله الذي أمر، الله الذي أمر، الله الذي هداه، الله الذي أمره بذلك كله. إنا لمدركون، الله ما أمرني وبعد ذلك أراد هلاكي، الله أراد أن ينصرني وأن يرفع من شأني، أن يعلي كلمة بإذنه سبحانه. كلا إن معي ربي سيهدين. كلا لو يتبع من اجتمع معي ربي. النبي عليه الصلاة والسلام في الغار يبحثون، جعلوا الجوائز لمن يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام حي أو ميت، حي أو ميت، تأتون بمحمد لك كذا كذا من الجوائز. يمر دخل بالله أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. أي الآن حولنا، حولنا الآن، ما عليه إلا أن ينظر، بس ينظر ينزل عينيه سيرانا تحت فرار. ما ظنك يا أبا بكر؟ اثنين الله ذلك توكل اعتماد على الله سبحانه وتعالى. ما أعظم ذلك يا عبد الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يهرج حتى من فرد الصغار. هذا الأمر العظيم. يقول ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة ربك. الله أكبر. انظر عبد الله قوة التوكل، محتمل غلام يغرس في هذه الكلمات حتى ينشأ على حب التوكل، ينشأ على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من أمة رجل ألمت به هذه، جاء إلى آخر يقترض منه ألف دينار، ألف دينار، الدينار ذهبي مبلغ كبير هائل، كبير هائل، ملايين. قال له أريد كفيل، قال كفى بالله كفيلا، أريد شاهد كفى بالله شهيدا، قال رضيت بالله كفيلا وشهيدا. أعطاه الأرض وطلب تعطيه إياه يوم كذا إن شاء الله، وطلب. كان بينهما البحر، واحد غرب البحر والثاني شرق البحر. قضى حاجته ذلك الرجل، جمع الهدف الدينار، يريد أن يذهب إلى صاحبه، ما وجد مركب، ما في قارب ولا سفينة تبحر في ذاك اليوم، يوم الموعد. حاول انتظر، أخذ خشبة ونقر تلك الخشبة ووضع الألف الدينار وجعل رسالة، ثم أطراها ودعا الله عز وجل وأرسل بالخشبة في البحر. توكل على الله وصل يا رب. اللهم إنك تعلم أن عبدك فلان طردت منه ألف دينار، طلب مني كفيل شهيد، قلت كفى بالله كفيلا شهيدا فقبل. أرسل صاقها الله عز وجل في ذلك المحر، تسوقها الأموات، سوقها الأموات كرامة لذلك المتوكل. توكل على ربك. الرجل خرج حسب الموعد، ستأتي يوم كذا، خرج إلى الشاطئ من الجهة الثانية ينتظر قدوم الرجل الذي أعطاه ألف دينار، مبلغ كبير، ما في شاهد ولا كفيل، لو ينكر ما في عليه إثبات. فانتظر إلى أن كانت الشمس أم تغرب، قال لعله صار شيء. انظر القلوب الصافية، اليوم اليوم أنا داري إنه كان ذا، كان فيك للساعة أقول أنا داري إنه كان ذا، نص ما في احتمال للعذر أبدا، خلاص قد يكون حصل له شيء، قد انقضى عليه الدبابة، خلص عليه البترول، حصل شيء في الطريق، نزل عليه مرض، نزل، لا ما في، أنا داري قد هو أصلا يبل بجهة، يبقى بجوء انه كذاب ينمصر على طول يشرح. الله اكبر. وانظر عبد الله، هذا حالنا الا من رحم الله، ما يحمل احد من الاختيار العذر، ربما حصل له، ربما كذا، الله اعلم ايش الظروف، ابدا. نادر وانذر من كلمه نادر من يحمل لصاحبه العذر، قلوبنا عبد الله ضيقه. لكن انظر مع ان المبلغ كبير وما زال يقول لعله حصل له شيء يحمل له العذر، جاءت الخشبه، ما جاء المال، جت الخشبة تذبحها قبل المرأة للبيت، أخذها قبل البيت وأخذ المعول وبدأ الآن يقسمها، ووجد الألف الدينار والرسالة. الرجل لم اكتفى، أخذ ألف آخر وركب سفينة، أول فرصة حصل سفينة وقارب وركب وجاء إليه نقم الباب، هذا الألف الدينار. ما قال له ها وصلت، ما قال له ما أرسلت خشبة. أعطيتك تعرف دينار ذهب لي ما كذب. تأمل عبد الله ما قال أبدا. قبل ألف مرة قال الرجل يقول له هل أرسلت بشيء؟ والله ما حصل لي فرصة. يعني ما في لقار ولا سبيل الآن في الصف. يعني قبل عذري من ذاك اليوم ما في ولا قارب في الصغير الا الان. اول قارب الان او سبيل حصلت من قلت عليه بيت. فقال له قد ادى الله عنك الذي ارسلته قد وصل. لو الان تقصاها ربي وانت حقي. الا من رحم الله. انظر الا من رحم الله. لكن انظر توكل على الله وقناعه وخاء الغلام وصفاء الغلام عبد الله. هذا التوكل يحمل في طياته يحمل عبد الله. لا يصل الى هذه الدرجه الا من وفقه الله. سمعنا من اخينا حفظه الله تعالى ذاك الحديث 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب. ما بلغوا تلك الدرجه من فراغ. انظر عبد الله ما وصلوا الى انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فضول الجنه فضل على طول الجنه. ما بلغوا هذه الدرجه عبد الله الا من امر عظيم. لا يكتوون. بعض الناس تجدهم اذا خاف او شيء اتمرا خف قضى فيه ربما ثلاثه وثلاثه كم ثلاث مئه ربما وقضى على عدد فقرات العظام ظهره يدينه من كل مواسم بالنار. هذا الكون طبعا يجمع الكراهه. الكي يجمع الكراهه. الى اضطر الانسان يحتاج الى الكي ما سمع لا باس. لكن انظر هؤلاء لا ما بما سمع ما يكتبون دوكنا على الله ما يكتبون ولا يتطيرون. جمل عبد الله بعض الناس الان هذا التطير موجود في كثير من الناس. يخرج من الصباح يتفرج واحد يصلى الله اكبر صباح الصبح مصلاه بيخرج اليوم يوم دهور معكس. ليش هذا التطير؟ طيب ليش واحد يعرف له صباح واحد يصلى ولا ربما معرج حرج من الصبح قال واحد يصلى معرج. هذا التطير والعور ولا من الغراب للصباح الصبح صبح الغراب على الباب ولا على الجدار في صيح قال اليوم يوم نحس. ليه؟ لأنه في غراب الصبح. انظر الغراب الآن يتشاءم من الغراب أو من الهام. هذا كله التطير انظر الآن هذا واقع الناس. إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. فانظر هؤلاء لا يتطيرون لا تطيروا. حتى أن واحد من ذات مرة يريد الصوم يمزح مع واحد قال له فلان قال نعم قال له شوف دمه قال الله أكبر عليك ورجع للبيت. على طول شاعر على طول شاعر يتطير يتشاعر. هؤلاء لا ما عندهم متوكلين على الله. يعلمون أن الغراب والطيرة والهامة والغراب كلها مخلوقات لا تضر ولا تنفع إلا بأمر الله. إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك الأصلاع ولا الأعواض ولا الأعراض مخلوقات. تظن أنك الآن عندك شعر قد يأتي يوم من الأيام قد تصرع إذنه. لو خرجت وأنت مصلح واحد شاعر أخينا مثلك اتق الله. اتق الله وليش ما تتق الله أنت من أول؟ فكر اليوم أنت عندك أمر تنتهي ربما تمر كذا يحصل لك شيء بعينه وتعتبره وتبقى عندك عين واحدة أعور. ليش تشاءم من الأعور أو من الأعرج؟ قد تبتلى برجلك وتصبح يوم من الأيام أعرج. هؤلاء لا يتطيرون لا يتطيرون. كذلك لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. لا يطلبون الرقية. أصيب بمس بعين بسحر يعالج نفسه عالج نفسه. الراجل المثل الذي لا فلان يرجع عليه يرجع عليك بكلامه ولا بكلام الله؟ بكلام الله. ما تقرا كلام الله. اقرا الفاتحه على نفسك في الماء واشرب. اقرا الفاتحه ست مرات طلب الله فتح لك أكيد اقرأ لك الباقي أسف مرة وربما الباقي مرة بعده هذا 1000 ريال هذا 1000 ريال تربط الله فتح دكان والثاني اقرأ على قرار السحار وهذا 1000 ريال والتعبان هذا 5000 ريال والعلاج 20 غلابين وفتح لك دكاتره فبقرأ عن نفسك أنت عالج نفسك أنت لكن أصبح الناس في أمر يرضى والله لهم بعضهم يقرأ يستطيع يقرأ المصحف كله وما يستطيع يعالج نفسه هؤلاء من توكل بالله وعلى أنفسهم اقرأ على نفسك لا تعرض نفسك على الرقية إلا إذا كنت مضطر لا بأس أن تذهب إلى الذي يرقيك وأنت مضطر لكن تستطيع تعالج نفسك تذكر الله عز وجل رأيت لا تمر على امرأة قبل أكثر من 25 سنة لا تقرأ ولا تكتب وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى الجني إني أليم يقول ما تسكت سبح بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله لقد جننت الجن سبحان الله كلمة سبحان الله ما هي سهلة كلمة الحمد لله ما هي سهلة حسبي الله ونعم الوكيل ما هي سهلة حقيقة والله اللي عنده مرض ويريد يعالج نفسه يقول حسبي الله ونعم الوكيل وخذنا بس هذه من مما يعينك على العلاج من العيد او الشهر او المثل حسبي الله ونعم الوكيل مع نفس عظيم رددها باذن الله سترى تاثيرا كبيرا باذن الله لكن الله ما سهل والله ما هي سهل حسبي الله ونعم الوكيل مع اخذ مفس ينزل عليك كانها صاحبه كانها نار حارق نفسها لا تركب فلان مع الله وبعدين تقول مضاوضه انت اللي راح تسال الله وين راح تسال فلان مع الله عالج نفسك اقرا على الماء واقرا على الزيت واقرا على نفسك اكثر من الاذكار والله لو حسنا العلاقه وعدلنا علاقتنا ورجعنا الى الله سبحانه وتعالى وحافظنا على الصلاه واركضنا من ذكر الله لذهبت الشياطين لكن نحن اصبحنا اصحاب الشياطين كم ذكرنا الله في ذا اليوم صرنا نستغفر الله عز وجل يذكر المنافقين ويقول لا يذكرون الله الا قليلا ولو جلسنا نحاسب انفسنا من الصباح الى الان كم ذكرت الله بعضهم ولا قليلا ما مش حتى قليلا وما نريد الشياطين تتسلط علينا عبد الله فهؤلاء انظر ما بلغوا هذه الدرجه الا امر عظيم لا يكتبون ولا يتطيرون ولا يصرمون وعلى ربهم يتوكلون على ربهم يتوكلون ما مثلا الان نتوكل على الله بعضهم لا يفهم الانسان ان احنا اذا صرت ما اذهب الى الدكتور هلك ما اذهب الى لا اذا احتجت الى ذلك ابذل لجنه في التوكل لجنة في التوكل ابذل السبب بذل الأسباب لا تنافي التوكل لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم أي كذلك مع بذل الأسباب مع بذل الأسباب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس دروس في التوكل في حياته بعمله وبلسانه حياته كانت حياة توكل ويعلمهم بلسانه أيضا التوكل تارة كما سمعتم 70,000 يدخلون الجنة تارة يقول ابن عباس لو أن الأمة لو اجتمعت كلها انظروا يعلمهم توكل على الله وتارة يذكر تلك المرأة التي قالت حسبي الله ونعم الوكيل وتارة عبد الله كل ذلك عبد الله يعلمنا حتى نتوكل على الله حق التوكل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كل يوم إذا خرجنا من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا والملك والحميد كفيه وقيه ما دمت خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله الملك يناديك قيض الله لك ملك انت الان في كفاله في حمايه من الله سبحانه وتعالى الله قيض لك ملك كفيك كل يوم لكن بعد الله يخرج ربه يصوم يدخله يصوم الناس لا بسم الله عند الدخول ولا عند الخروج، لكن انظر المتوكل بسم الله. إذا دخل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، الله أكبر، هذا عند الدخول. وعند الخروج بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه أو أعتدي أو أعتدى. تأمل إلى هذا الدعاء يراك تحمله حماية من الله، كفاية من الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيه الله حاميه. لكن صرنا نعتمد على أشياء محسوسة ملموسة أو كلحنا الله إليها. قربة الشغل، قربة الشغل نعتمد على الدبع، اشتغل على الدبع. لبي يشوف دبع الله على كيف كنت، لبي يشوف فيزا لولا الوظيفة، لولا لولا لولا لو نادر من يقول لولا الله. لقلة التوكل. إذن عبد الله هذه عبادة عظيمة، التوكل على الله عبادة عظيمة، نحافظ عليها ونسعى جادين لتحقيقها. فالتوكل على الله فما سمعتم له مزايا عظام، فحافظ على هذا التوكل واغرس ذلك في أبنائك، كما كان يغرس صلى الله عليه وسلم في الأولاد الصغار، ينشؤون على حب التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فينشأ مجتمع رباني، مجتمع روحاني، مجتمع قريب من الله، مجتمع مترابط متآلف متآزف، يعيشون في ذلك الأمر العظيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لن يرجع إلى الوراء ولا إلى الأهراء. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله حسبه، أن الله كافيه، أن الله حاميه. فعلينا جميعا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يجعلنا من المتوكلين، وأن يجعلنا من السامعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. اللهم اهدنا بهداك واحلل علينا برضاك، اجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.